بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مره تانية في هذه الاطلاله الجميله لعالمنا الجميل فضيله الدكتور عمر عبد الكافي اللي بيشرفنا وينورنا دائما في الحكم اليوميه اللي بنقدمها لكم طوال شهر رمضان. برحب بفضيلتك، اهلا وسهلا. وفعلا انا سعيد جدا بهذا اللقاء والله، والحكم دي ما شاء الله يعني الواحد بيتعلم منها كتير جدا. ربنا ينفع بيك دايما مولانا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. هكذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقال: الدعاء هو العبادة، فاللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. النهاردة حضرتك هيكون الحكمة اللي عندنا إيه النهاردة؟ أولا أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. عن موضوع الدعاء، لا يكن تأخر إجابة الدعاء سبيلا إلى يأسك، فإنما قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره هو لا فيما تختاره أنت لنفسك، وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي أنت تريده. هذه حكمتنا اليوم. نترجم؟ لا، دي الحكمة دي عايزة بقى شرح وتفصيل وتفسير. لا يكن تأخر العطاء مع الالحاح موجب لياسك، يعني افضل ادعي يا رب يا رب الواد يدخل كليه الطب، الواد ما دخلش كليه الطب يقول خلاص مش شادع تاني بقى، لا الواد ما نجحش كمان، يعني سبحان الله. فده ايه، يروح العبد التعبان اللي هو ايه بيسموه العبد ابو قطعه، يعني مش سموه انا اسميه كده، يعني العبد ايه بيعبد الله على حرف، عبد قطاعي. انا عايز عبد طول حياته عبد لله، يعني هو العبوديه مرتسمه فيه، يعني زي ما يكون واحد بيشتغل في مؤسسة وصاحب المؤسسة يقول له روح في القسم الفلان، لا والله ما ده حاضر روح في القسم الفلان. قائد الجيش يخلي ده واحد في الاستطلاع، ده واحد في الميمنة، واحد في الميسرة، ده واحد في الامداد في التموين، حاضر يعظم له وانتهى الموضوع. ولله المثل الأعلى، أنا إذا دعوت ولم يستجب لي رب العباد فهذه إجابة. إزاي؟ انا عايز امر معين انا اظنه خيرا لي، لكن ربنا لم يعطيني اياه. ليه؟ لان الولد صغير الطبيب جه وقال لك لو اخذ حته شوكولاته واحده هيضرب جسمه حساسيه، حاول ابعد الولد ده عن الشوكولاته. تمام، الولد عايز يطول حياته طول ما هو طفل، عايز شوكولاته، عايز اي حلويات، اي سكريات، سكريات ضاره بيه. اذا منعه ابوه، هل هذا اب قاسي ام اب رحيم؟ أبو الرحيم، هو أبو الرحيم في عرف من؟ العاقل. لكن في عرف الصبي قاسي. فنحن هؤلاء الأطفال مع قضاء ربنا. يعني مثال، تفضل، مثلا الولد 4 سنين 3 سنين، الدكتور يقول لا احنا مش نافع معانا الموضوع، لازم حقنة. والآن يمسكوا دراع الولد والمرضى تمسك الأم، الولد يبص لأبوه وأمه، معقول هم بيخلوا دراج يحط الابره بهذا الالم وبعدين الوريد يهرب، يروح الدكتور مطلع وحاططه في وريد تاني. لكن لما يكبر الولد ب 20 و30 سنه وابوه سواء موجود او مات يقول ايه؟ الله يرحمك يا ابويا، انت كنت رحيم بيا بس في صوره الايه؟ ولله المثل الاعلى. يقول لام الكريم ارمي الولد، في حد يرمي ابنه؟ لا، ده اقذفيه في التابوت. خلي بالك من المعلم، التابوت ده لا يوضع فيه الا ميت، صح ولا لا؟ مظبوط. مش حد يقول تابوت ونحط فيه التحفه، لا، هنحط فيه ايه؟ احنا نتحط فيه تابوت، صح؟ ياخد فيه التابوت يعني ايه؟ يعني مقاله طفل له عده ساعات ويلقى في صندوق ويلقى في البحر او في الماء وبعدين ينجو، وزي قال التابوت اخذ فيه في التابوت، يبقى سمعت كلمه ايه؟ تابوت. اخذ فيه في اليم وبعدين يلقي اليم بالساحل، طيب ياخذه عدو لي وعدو له، كل الأربعة دول ضد هوى أم الكريم. تمام، الخمسة بقى: وألقيت عليك محبة مني ولا تصنع على عين. خلص الموضوع هنا، يبقى هنا إيه؟ يبقى حنان الألوهية، تعطف الألوهية. الله، وربنا عنده حنان الألوهية علينا كلنا، ده حتى على العاصي، ده احنا لو مسكنا مقاليد الكون كنا نموت الناس. يعني احنا فرضنا جدلا كده، بلاش، أكبر دولة في العالم أمريكا النهاردة اعطيت مقاليد الاكسجين اللي في الجو، هتموتنا كلنا. وجه الدكتور عمرو اللي في الفضائيه قال امريكا اي كلام، طب خلاص يا استاذ امنعوا المكان اللي هو ساكن عليه. لكن لا، الله عز وجل، انا لما ادعوه علي ان ادعو، فاذا لم يستجب فهذه اجابه، ده معلم من المعالم. النقطه الثانيه، لا يكن تاخر الاجابه او العطاء مع الالحاح موجبا ليأسك، تقول لا لا لا لا، يعني ان الله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمل حتى يمل العبد. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال اقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لا، ربما يستجيب في وقت ما، وربما لا يستجيب لانها اجابه، وربما يؤخر الاجابه ثوابا يوم القيامه حتى ياتي اهل البلاء يقولون يوم القيامه لما يرون من عدم اجابه دعائهم في الدنيا، يا ليت ربنا ما اجاب لنا ولا دعاء. ليه؟ لما ليه النتيجه ضخمه. بس احنا مش عايزين نكون عبد شهاده، احنا نكون عايزين عباده غيب. لم يقل رب العباد الذين يؤمنون بالشهاده، الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب بايه؟ الله يرضى عن سيدنا علي وصل به الترقي، قال والله لو كشفت عن الحجب ما ازددت من الله قربة. لو كشفت الحجب، اصل شو حملت العرش وهم ارقى الملائكه، يستغفرون يوم الثمانيه، ايوه الثمانيه، يستغفرون من الارض، قال ويؤمنون به. الايمان لا يكون الا بغيب. احسن حد يظن ان حمله العرش راه رب العباد، لان الله لا يحيز ولا مكان ولا لا، سبحانه وتعالى هو خارج الزمان والمكان، هو خالق الزمان والمكان، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله يرحمه شيخنا الشعراوي ولا مولانا الامام الزمخشري بيقول ان يؤمنون به اي انهم ما راوا رب العباد، قال لو لم يقل الا هذه في التفسير لكفتها. الله. نطلع فاصل نرجع تاني نواصل حديثنا الممتع مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع الدكتور عمر عبد الكافي، ولسه مولانا بنتكلم على الدعاء. في ناس كتير بتدعو ولا يستجب لدعائها، في ناس بتقول هل انا بغلط وبرتكب معاصي فهل يقبل دعائي، وفي ناس تقول هل هناك شروط عشان خاطر الدعاء يعني يتم تقبل الله. يعني يقول بعض العلماء اذا كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، واذا كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. عاصي لو عاصي ليه؟ لانه هو بيحب سبحان من في حديث، وان كان يعني تقويه اثار اخرى، قال من ذهب منهم من اتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين. ليه من بعيد؟ عشان ما فيش حد يضحك عليه في السكه، تلقاه يعني يعمل له حواجز يخليه ماشي جوه الممر عشان يدخل على الايه؟ على التوبه. ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب قبل ما يبتعد، لان المعصيه من مصيبتها تولد معصيه. يعني يروح يقعد على القهوه ادي ضيع وقت، وبعدين يشرب شيش ضيع فلوسه وضيع صحته، وبعدين يغتاب الناس ضيع دينه، رجع بعد القهوه ضيع كل حاجه. ليه؟ لانها خطر. لكن لو راح المسجد صلى العشاء وصلى التراويح وسمع القران واخذ ثواب والامام دعا ولحظه التجلي، وربنا لو عذب اهل الارض ما نجا الا اهل المساجد، يبقى هو في المعيه دي. هناك فرق. واحد رايح على الفضائيه مع الدكتور عم يقول كلام طيب، ربنا يؤجره ويؤجر المستمعين والفنيين. طب راح عشان يشتم خلق الله ويخبط في خلق الله، وده وحش وده ما ينفع وده لازم نعمل ونلزم. طب بالله عليك انت تثير فتنه وهكذا. فانت شوف ادي طريق السلامه، سكه السلامه وسكه الندامه، ادي سكه اللي يروح يوصل وسكه اللي يروح ما يرجعش. انت عايز ايه؟ فهي كده. فلا يكن تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة، هو رب العباد سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة فيما يريده هو لا فيما تريده أنت لنفسك. يعني لسه بنقول أن أم موسى ما تريده لنفسها إيه؟ تحتضن الولد ولا ترميه؟ طبعا تحتضن. سيدنا إبراهيم يتمنى أن يذبح ولده أو لا يذبح؟ لا يذبح. لكن ربنا قال له إيه؟ قال له اني ارى في المنام ايه؟ اني اذبحك. فعمل ايه؟ قال تعالى يا ولدي اذبح خلاص. انتهى ليه؟ لان الله ضمن لك فيما يختاره هو لا فيما تختاره انت. مش انت. الصحابه كانوا يرجعوا من الغزوات يعني واخدين على خاطرهم شويه، في ايه؟ وما ظفرنا بابي سفيان، ما قتلنا عكرمه بن ابي جهل، ما قتلنا خالد بن الوليد، لانه كان رؤوس الجهاد القتال في المعارك. الرسول يبتسم لان خالد ومعاوية وعكرمة هم دول اللي هيفتحوا ارض الله بعد كده. فالدنيا مش ماشية تبع هواك وهوى المشاهدين، لا، الدنيا تسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى، لانه سوف يستجيب في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة التي تريدها انت. يعني اول ما شافت السراب الماء ان المياه فوق المروه راحت جريت من الصفا للمروه هاجر وبعدين وقفت ما لقيتش على المروه ميه بصت بنظره السراب لقيت الماء عند الصفا بصت على الصفا وراح جريت لم تجد سبع اشواط ها خلصت اسبابك قمت بما تريدين انزل يا جبريل انقذ الموقف خلاص الولد بيصرخ بيحبو سبحان الله كان عنده شهور الصغيرة سيدنا اسماعيل سبحان الله فرقت يعني لمس الارض بجناحه نبعت زمزم لا عند الصفا ولا عند المروه لكن سبع مرات كانت شايفه المياه فين يا عند الصفا عند المروه مظبوط طلعت لها المياه فين في الوقت في المكان الذي اراده الله لا في المكان الذي ارادته هاجر ولازم احنا نكون تبع امنا اذا كنا برره ما هاجر دي امنا اسيا مرات فرعون امنا مريم امنا ليه احنا ابناء الصالحات وابناء الصالحين اللي هم لان احنا دول كانوا ابناء الاخره واحنا للاسف مش عايزين نبقى ابناء الدنيا لان سيدنا علي بيقول ايه بيقول انا اعذر الناس في حبهم للدنيا لانهم ابناؤها والمرء معذور لانه يحب امه لكن الصحابه كانوا ابناء الاخره فكانوا يحبوا الاخره فهو اول ما صدف والرسول يقول ايه يقول سوف تطلع الشمس من مغربها وتظل سنه الصحابه ارتبكوا اول سؤال سالوه كيف نصلي يومها يا رسول الله يبقى اهم شيء عند الصحابه ايه الدين عارف انا وانت لو سمعنا الكلام من الرسول يقول ايه الله طب والبرنامج بتاع الساعه 9 الله طب والتصيب بتاع العيال طب والساحل الشمالي الله طب والعربيه ده نجيبها للولد احنا دنيا الدنيا هي اللي غالبه ذاك لما بعض الصالحين قعدوا مع ربيع العدويه الدنيا والدنيا وبيذموا في الدنيا قالت من احب شيئا اكثر من ذكره انت بتستعبطه انت بتجيب سيرتها ليه بالكثير عامل زي يكون عندك ولد وعايز تجيب سيرته باي حاجه هون ده ولد يا ستار ده متعب انت عايز تجيب سيرته خلاص من احب شيئا اكثر من ذكره فانا اقول ان حكمه ابن عطاء دي عجيبه لانه ضمن لك الاجابه ده في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت ليه؟ لان قال لام الكريم ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين واحنا ربما في البرنامج بتاع بستان الاخلاق كنا بنتكلم على الواو للمعيه نعم ولكن الواو دي جت بعد 40 سنه 40 سنه ردوه اليك اليوم وجعلوه من المرسلين بعد 40 سنه احنا عندنا الغرب ما زال على فطرته في جزئيه النفس الطويل واحنا العرب وامامهم اهل مصر عايزين الان واذا كل واحد فينا الان يعني بالله. بس في ناس بتعتبر ان اذا لم يتم الاستجابه للدعاء يبقى ده معناها بخلاف اللي تفضلت فضيلتك وقلته ان ممكن يكون ده معناها ان ربنا يرى ان ده غير صالح مثلا ان هم مش مقبولين عند الله سبحانه وتعالى وبيقلقوا وبيخافوا شوف طب فايه يعني ايه شروط الدعاء المستجاب يعني هو من الواجب الله سبحانه وتعالى اعطانا من فضله وقتا مستحبا في الدعاء يعني الصائم عندما يفطر عندما يرى الكعبه قالوا يا حسن يا بصري انت اول ما شفت الكعبه كده دعيت بايه شيخ احنا بقى ندعي ان الواد ينجح في الثانويه العامه ان الواد مش على البنت مش عارف يجيبها ابن الحلال اللي يسترها همتنا على هذا الحد قال دعوت الله ان يرويني يوم العطش الاكبر الله همته عاليه فاولا اختيار الاوقات المناسبه ما يعني ما بين الاذان والاقامه الثلث الاخير من الليل عند ختمه القران عند زياره عياده المريض عند زحف الصفوف على العدو دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب دعاء الام والاب لولديهما نزول المطر عندما تتساقط الامطار يعني كل دي سبحان الله العظيم في لحظات بتفتح في اول اهم هذا كله لحظات التنزل الالهي إن الله في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى أرضنا أو ينزل إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فألا من داع فاسد ألا من صاحب ألا من كذا ألا من كذا حتى تطلع الإيه الفجر أو في قراءة أو في رواية أو تطلع الشمس فإذا هذا الوقت نمرة اثنين ودي مهمة أكل الحلال ما ينفعش بقى أكل حرام أقول يا رب لا ده خلف الحج وهو فريضة العمر يقول لبيك اللهم لبيك قالوا ليه يا إبراهيم يا ابن آدم ما تلبي عشان ألبي وراك خد قال اخشى ان اقول لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام المال الحلال. يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فالذي نفسي بيده إن العبد لا يغذفه باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله عمله. لكن إحنا استحلينا أموال الناس، استحلينا المال العام، استحلينا أموال إخواتنا وأخواتنا. هذا لا يعني سبحان الله، كيف الدعاء يسعد؟ كيف ده؟ هو أحد الصالحين قال أنا عايز درهم حلال، تعمل بيه؟ قال أشتري بيه رغيف أحمصه وأطحنه وحطه في علبة كده، وبعدين قال المريض ياخد لحسة كده على لسانه يخف ان شاء الله. اما تديني انتبيوتك وتديني ادوية وتعمل عملية والمال حرام اساسا، ما ينفعش الكلام ده. ولذلك ابو حنيفة لما كان ابوه رجع اللبن اللي كان رضعه من الجاري لشك ابوه انه يكون مال حرام، فلما كبر ابو حنيفة 50 سنة كان يتلعثم في المحاضرات والدروس، يقول عسى ان تكون قطرة لبن ما خرجت مع سبابة ابي. فالناس اللي همتهم عالية بروع المال الحلال، لازم المال الحلال ده. سبحان الله، كان عندنا رجل صالح، كنت اسأل امي الله يرحمها تقول ايه، اقول ده هو الرجل ده عمره ما شفته يغتاب حد ولا ده. ابوه كان عنده قطيع غنم، وكان الرجل يحط كمامات الليف يعمل الغنم عشان ما تاكلش من اي غيط او بتاع حد، يقول عشان اولادي ياخدوا اللبن حلال وندخل على العيال مال حلال. المال الحلال يعني، وليكن هذا هو عنوان هذه الحلقة، المال الحلال إجابة الدعاء. فلتدعوا في نهاية الحلقة، يا رب يا رب يكون مالنا حلال، والمستمعين والمشاهدين اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا وعفو عنا سمعنا وتقبل منا. اللهم يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم أمن مصر وشعبها يا أرحم الراحمين، اجعلنا على أتقى قلب واحد منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك مولانا ونفع بعلمك دائما، وأنا بشكرك جدا، والحديث بقي إن شاء الله غدا إن شاء الله. بشكركم جدا جدا، نلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.